عبودته اسمشن ايوه عدوته عبوده ايوه وما حدا من المراء عدوة كان حشيشا او من الاعشاب ايوه ما حدا وما حدا ودخل من المراء وما حدا من المراعي نحن والله خلا المكان الخالي من المراعي السوهية زاد بلك المراعي عدوة نحن قال العدوة ذيك ما هي جاية في القرآن إذا والله يشأل لك جار بالوادي جار بالوادي يا أخي تعبت منها ذيك أحد المعنى ذيك العدوة جار بالوادي مسدس كان حشيشا قال الرياب صورة عشان ذا المبلوك لاحية الشيء لها قيل عدا وحربا والصخر مفهوم العدا ذلك عدا الشيء ناحيته ناحيته والغربا والصخر مفهوم ذلك عن العدا والصخر حجارة وضع على الميت وكم العداء تحت العداء فتنده الورى كان فيها للعهاة يراه ففي المقصور المند والعداء مد الخرباء ألا يسلموا يا هندو هند بني بكري ولو كان حيا ناعدا آخر الدهر أنا غرباء وجمع عدوة وجمع عدوة عدوة وجمع عدوة عدا وجمع عدوة والعداء وعدا وكسر العدا شاع في السفان العداء جمع عدو اللي هو مريد السوء بالشخص يجمع على عدا وعدا ولكثر فيهم كسر العدا كسر وكسر العدا شاع في السفان نعم في الانكشاف للسماء قل عدد هذا كنت نقول كذا في منع كذا في منع كذا في منع وقل في الماء علي اي صار لا قذا وقاب كعدو بل عدو مشروع بمصطفى في الانكشاف للسماء هذا بقابة لا عدد ما هو السم ما بين الشمع السماء انكشاف للسماء قل عدد عدد تعني المكان إذا كان عدد المكان وإذا كان عذب فلان للسماء عذب فلان معنى عباس ما فوق السماء منكشف للسماء كذاك في منع أيوة عذبه منعه من ذكر وعدم وعذبه وأمسك عن ذكر وعدم يزال يستسمع العام حوله لدى صوت مقروع عن العد في عاذب ممسك عن ذكر بعد ذلك نقول عاذب أي ممسك وقل في الماء وقل في الماء عذب صار عذب الماء تعرف إذا صار عليه لا قدر نقول احنا عليه العودان والتعب لو صار قدرات وطاب كعذب والعذب مشرف مصطفى اذا كان مصطفى عذر ختان مع تعليق العذار وهذا كان العذر مصدر من عذر الصبي اذا ختنهم في فتية جعل الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور معناها مختون مع تعليق العذاب إيوا عذاب أظهر السد إذا أطلق عليه العذاب العذاب اللي هو ممسك سير الدجان الذي تكلت منه إيوا ممسك سير الدجان الحكم سيدي كان يحكم منه مع تعليق العذار أيوة. وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرة ولادك والعذرة مفهوم العذرة تعرف عنها من يوكد مصادر الخمسة اللي لا تبعاهم متاء يكسر الحرف الأول منه لا أتماه معاهم من ضد صحا وعذرا قد نزل دوا قرح من وضع ثم بالتاء تنكسر وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرته العذر والاعتذار معناه معناه واحد الاعتذار هو المصدر والعذر هي الاسم اسم المصدر وعذرة الحوار هي الذكارة بالاغتيال ما يقطع من المولود كواكبا في آخر المجرة ووجعا في الحلق تجدي العذر ذلك أن العذر في الضمير هذا الكواكب في آخر المجرات بالضبط نجم من منازل القمر. والعذراء وادق عنها وجعف الحرب وفصلة الشعر جمعها عذار لها عذار كحرون النساء يركبن في يوم ريح والسرقان الرخيص وفصلة الشعر وأيضا عذراء قبيلة في كتب المستابي في كتب الأسابي وظن المستابي ميمون مرادي ميم آكل المرار وحين عذرة ذهب الشعار وخصلة الشعر النخلة العذق وقطع السعر لأنك على النخلة العذق نخلة مهسة والعذق ما دم أصدر من عذقها إلى قرنف زي قطع وحعفها هون عين الشريد هذا هي الشريدة كان قال الشريدة كان قال سعفها هذا سعفها وقطع الشعر السعفي ومن نال التمر ما عليه من الغداء سواه معنم بالكباسة والعذق كباسة الشمس الكباسة عرش منها قوله النخلة العرق والعذق معناها العرق أيوه. يعني بحملها عند أهل الحجاز بحملها ما يعني بحملها وقوله هو بالعرق أعرفي يعني أن العرق من النخلة يقال لكباسة العرق وهي قالوا أي العرجون بما فيه من الشماريخ العرجون اللي هو السيف العرجون العرش من النخلة والقمر قدرناه منازل هذا كل جمع إصغار لين يعود تعرف العرجون السيف ذاك هو السيف لين يعود العرجون واحد والعراجين اللي هم العراش عراش النخلة يتم واحد من أن يدرس يتم إصغار لين خير الحكم يقولوا للسيف والقذف بالعذق يعني كباسة العذق لا كباسة العذق ايوه العذق واحد والعذاق بهم عراش النخلة ومن نال التمرة والعذق والوسم وعلقه وسمه جعل فيه السنة وبالعذق يعني فيه كباسة العذق سعدي كباسة اللي هي قلنا عرش النخلة كباسة العذق النخلة وبالعذق اكسفي جمع عذوق قاله سباب والعذق جمع عذوق اللي هو العجاب القاش لسانه لسانه قال جمع عذوق قاله سباب بالبلد في الفصاحة تستعمل عرب عربه وعربه فاقه في الفصاحة ولبقاء اثر الجرح عريب عريب الجرح بقي اثره بعد برئه الخط اللي بقرا مع فساد معدة عريب اما عرب فصح حسن منه باستجاب فصح عربا واسم لاخر لحم ضلع عرب عربة ضلع كلما زال لحمه يعني شكل الأشكال البدن عربو وما من البهما يبيسا عربو البهما نبتله شوكه تعرفه يعود سنين من الحد نبات يعود الشوكه لم بسط على الأرض تعرفه في التيار حقاً يدور الحسن هي أن بذات الوصف ما من البهماء يدي من البهماء يدي بيبس منها قالوا عربه قالوا عربه عربه وما من النعم عربه وما من البهماء يبس هي البهم ما يتغال قمم يرد لكن بهم يغال هذا البهماء بألف الثاني تنقال سهر الغنم وما لكن بهم لا ومستفيض عرب وعرب كعجم والعجم في الخطاب هذا مستفيض شايع العرب والعرب تعرف بياس الحسن ندع عندك أسماء كده فعلون وفعلون العرف والعجم معصق منك يا قشد والعجم مع واحد الأحزان والولد جاءتك مهرة بأبطال وآونة كمثار من الأقصاد قد ترد أسمع كدها يفعل فعل وفعل عرب وعرب العرب والعجم معشوق من كذا الرشد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءت كمهرة أبطال وآونة كمثل فرد من الأقفال قد ترد ومستفيض العرب والعرب بابك كيف العجم والعجم يقال العرب هنا جمع اسمه جمع عربي واسمه مكان هذا بدل من أكل عرب العرب سنين العرب سنين عاربة ومستعربة العرب العاربة هذه القديمة هذه المستعربة هذه من عند إسماعيل عليلة هي المستعربة العرب من أسماء من أبناء السامي جرهم حات وثمود ثمانية وهو باري مدين قال من العرب البائسة وهو باري منهم هو كذا أمام وجديس تسمو عمليق جديس بها يتم فهؤلاء العرب بار والذبيح منهم تعرب على القول الصحيح وعادت وريت هي العرب واسمو مكان بالخجاز العرج عرش نفس الموضع الخجاز والعرش في الإبيل ثم العرش خمسمية أنه نحوها خمسمية أنه نحوها عندها اللفه أخذوا من منازلهم بنات التركي يأتون بعد عرش بعرش يجيبوا عرش وراء عرش أمي من البدن أنزلوا من منازلهن من بنات التركيات من بعد عرش بعرش والعرش يسمون لأعرس العرش في الإبيل العرش في الإبيل ثم العرش خمسمية أنه نحوها والعرش يسمون لأعرس يدغل بالبيت حائط سماء العرش بين حائطين يعني حوش توفى أما العرس فأحد الزوجين ثم العرس على باب غير الاحتجاب اللي هو طعام الوليمة اللي هو الطعام العرس طعام الوليمة الوكيلة طعام البناء الحرشة طعام النفساء قال عرضته على الضباء قتلته وفي الشراء والبيع أي غبته عرضه مفتوحة تاعي تستغرق بيتين لا لك عرضته على الضباء على السيف معناها قتلته وفي الشراء والبيع على شراء قدمنا اللي هو بتم عرضته في البيع معناها غبنته فيه مضى الشراء والماء على العرشان أي مكنته منه بلا روع ولا إعلان ولكن ذلك عرضت الماء على العرشان معناها مكنته منه بلا روع ماني خالق ماني زاج ولا إعلان منعي إعلان هو الماء كذا عرفت الشيء أي نقصته بالفتح والمحفوظ أي صرفته كذا عرفت الشيء أي نصرفته في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمد ناءك ولو بعود تعرضه هو عليه نعم بالشعر والسعر نصرفته بالفتح عرضته نقول احنا عرضته المحفوظ شعرته والجيش في الصحراء اختبرته وعرض الساري والإهلاك لذلك وعرضت الجيش خرفته اختبرته عديته اختبرته خرفت كم قلت وعرض الساري والإهلاك مرة وعرض الساري أي مرة مجد إهلالي للسرعة، فيا راكبا حما عرضت أبدغن بما يمن شرانا أبا تلاقيا، يا عرضت مرضت مرضت الإهلال نوع من السير سير إبر كيف يقول لك لا مقرر مقرر كيروي في وضع على العرض عرض كيروي في وضع على العرض على العرض عرض عرضه شعره على العرب الناحية العرب بالضم المزاد فيك آنفا إن شاء الله به الناحية على العرب عرب وكسر وشته وفي انتفاق من أمراض ذلك عرب سيعرض ينتصب وعرب أيضا نعم مرض عرب بعرض بالكسر والفتح أمراض وقل لي ما صار عريضا قد عرض ولا تكن في ذاك بالمختار صار عريض عرضا بالمال غير النقد قيل عرضه فلا خلاف الطول أما العرض فالوادي ذو الأشجار ثم العرض العرض ثم العرض صح أحياء في ثم العرض نعم هذا كتابيات الشرف احنا بالمال غير النقد هذا بما هو الهب وداه وشرف بالضبط الجو العرض وهين قاد العرض محافظ بالتشريف كلا خلاف الطول حظلا أما العرض فالوادي ذو الأشجار هذا امرؤ القيس كأهل من الأعراض من دون ذي الشك ودون الغمير عامدات بغضورا ذي الشمرضة هذه موجودة اليوم في شهر ما نعرف ليش شتى بعد ما شتى ليش بدون التاء وبالتاء لا بدا لست الأسبوع هاي موضع هون نقول مع الكرة عدم موضع فالوادي ذو الأشجار أما العرض فالوادي ذو الأشجار أما العرض فالوادي ذو الأشجار أما العرض ناحية لكل الإنسان وعرض الجيش وعرض الجيش الكثير والجبل وهذا عن العرض الجيش الكثير وعرض والجبل وجبل أدنى تقال فيه التقريب التقريب أو خبر كما تدهدى من العرض الجلاميد يطايحهم معناها أنه سريع حتى كيف الجلاميد جمع في المدن اللي هم الأحجار بالعظام تعرف الحجر العظيم إذا طاح منه به السبل ما يحصل الله المصري حصل السبل وسفكه ماشي سدره والعرض أسلاف الرجل والعرض أسلاف الرجل أو جسمه وفيه الفتح فيه الفتح من والعرض بابك أسلاف الرجل بهم أن تقدم من آبائه وهو موضع المدح منه أو جسمه أو جسمه فإن قال حسان لأبو سفيان فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقال صلى الله عليه وسلم والعرض سير من زعل يكون في نشاط الركاب العرض بعد السير من زعل النشاط زعل النشاط زعل النشاط يكون في نشاط الركاب هذه النشيطات زعل النشاط والنشاط والنشيطة والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لطيف وإنما لها من معناها وهو راحل الله أكبر أكبر الله وعرض بأسها جن وهو العرض مبادك عرضا عن البدع صابه الجنون وهو هو المصدر العرض والمبطل المبدع جرابا عرض المبطل بادك اللي هو المحاجج بالباطل المبدع اعترابا ليشكل عرضه اعترابا عرضه وكل صالح لشيء عرضه له فحصل وغنى عن ظلامه فهذا علام مجهول والعرضه العرض اللي هي كل صالح قوي على الشيء وكل صالح لشيء قال كعب بن زهير نافته من كل نضاقة ذكرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول معناها الصالحة له كل قطع كل مكان طامس الأعلام مجهول صار حاله هي صار حشان عرضه له فحصل غنى عن ظلامه وعرضا مرته منه عرضا معاني اللي تقدموا بي كذا تود اعتراض جهل العربة كذا عربنته كذا عربته كذا عربنته كذا عربنته كذا عربنته وأما العربة هي العربة فتنا قدمناها في المسدس المتحد معترصات غير عرضيات يصبحن في القفر أتاويات كذا ربنا تنوى أما العرضة ما يراد الشيء إذا انتصال وأما العرضة هو كرم ما يراد الشيء إذا انتصال ربنا تنقلنا شنها عرضة فيها وفيها عرضنا ولغة فيها هي لا تعترض يا نفسك عرض هذه اللي تعترض في الشير تذهب هنا وهنا في الشير في الشير من النوع ومن ما ترى كيف المشي وأما العرضة فما يراد الشيء إلى انتصاب انتصاب الشيء يبدي ينصب للشيء ينصب له ما يراد الشيء إلى انتصاب متاع دنيا والذي يعرض والذي عرض يعرض عرض ذلك العرض متاع الدنيا متاع دنيا هل تريدون عرض الدنيا والذي يعرض الذي لغة في الجنة والذي يعرض عرض العرض الشيء الذي يأتيك من غير أن تصل به بهم عارض له ذلك عقمة والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آومة في الناس معدوم الجهل موجود في الناس والجهل ذو عرض لا يشتراد له مع عين في انطلق والحلم آومة في الناس معدوم والحلم معدوم في الناس ولو كان يحتاج اشتها جاب الجاب والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آومة في الناس معدوم ومطعم الغلم يوم الغلم مطعم أن يتوجه والمحروم محروم ومن تعرض للغربان يجرها على سلامته لا بد مشحوم ومخبر من عرض الشيء من عرض الشيء عرض من عرض من عرض الشيء عرض يصغر صغرا وكبر كبرا ومصدر من عرض الشيء عرض وعربة في جمعها قال عرض على قياس غير الاضطراب بجد عرف ولعلم قد عرف وإذا عرف تأتي لمعاني ثلاثة بعد ما عرف الفرس جز عرفه حلو وعرف الشيء يعني معرفة وعرفانا وعرفانا ضد جهله وعرف هي الثالثة وعرف له معناها بكذا عرفه معناها اقر له به ثم صبر ثم صبر على عارفات للطعان عوابس بهن قلوم بين دام وجادب عرف الى الصبر وعرف صار لا عرفه عرف الفرس معروره صار لا عرفه وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الرجال عريف السيد في الحديث لا بد من العرفاء والعرفاء في النار وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الأنجال رائحة عرف وصبر عرف ذلك أن العرف الصواق الطائب الرائحة مطلقة أسواء طيب والله طيب طيب والله ما هي طيب رائحة عرف وصبر عرف عرف يعرف عرف الصبر نعم وكل معلوم وكل معروف وعال عرف عرف عارف عرفه المتتابع عارف في الناس وكل معروف في الناس مثلا هو العرف والله كله عالم عارف عالم فاسد شيء لابد محسوسة. المتتابعات والمرسلات عرفة. المرسلات عرفة. قيل الملائكة وقيل الملائكة وقيل الرياح وقيل الرسل والمرسلات والمرسلات حال كونها عرفة. قيل المراد بها الرياح وقيل المراد بها الملائكة المتتابعون والرسل واحدا بعد واحد وقيل الرياح والمرسلات عرفة المتتابعات ثم العرفون للاعتراف اسم بلا ارتياد لديه علي ألف عرف خرص وفي الخروح ما يسمى العرفة وتستوي معرفة وعرفة وفي العروح ما يسمى عرفة ما هو في القروح ما يسمى العرفة المعرفة والعرفة واحد واسم برمل لارتفاع عرفة كل بخير صح واكتفاء واسم بعظ واسم بعظم فيه لحم عرق غالب عن كل عظم فيه لحم قالوا عرق لو انه في الحديث هذا الحب على الامام لو انه احدهم يجد عرقا هذا انه يشتق ما خلف منهم احد عرق نجد جماعه حتى نصل في الجماعه خلاص عرق خلاص من اولى خيره ونصر والماء قليل وعرقه ودساس يقولوا يقطع تتبع اللي هو الاصل نصر نصر الشخص الى عدل بشكل بنصر انه يظهر لك ونصي ومد يظهر والماء القليل وعرقه ماء سوف يتحد وهي وضع شيء مع أحد العروق ثم العرق سواحل والفرد كالنصاب اللي هو عراق العراق هذا الساحل ساحل البحر أي بحر قال العراق جمع أخر وضرة الشقة سموا عرقا لقد حكوا في جمع عرق عرقة اضطر يعني حاشية حاشية خمط وضع حاشية شقة هذا اللي خرص به كان خمط معلوم ولا ما اللي هو اللي هي البصلة مثلا الشقة قالها عرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة عرقة وكل ما يعرق كثيرا عرقه هذه عرقه هذه عرقه وقد حكوا في جمع عرق العرقه واضطرت الشقه تسمى عرقه عرقه من جد محرق محرك عرقه سموا عرقه وقد حكوا في جمع عرق عرقه عرقه عرقه مالي بتحريك وكل شيء قال لك يعرق كثيرا وكل ما يعرق كثيرا عرقا عرقا عرقا مدري هكذا هم زكي دوما زكي عرقا من الورع والخيل والركاب قوله هو ما يعرق كثيرا أطلق ما هنا على العاقل وهو الورع تقريبا شيء ما هو بعد ولد الورع نعم. وقيل للزنبيل عرقا وعرق زنبيل شنو هذا الزنبيل هذا وعاء وعاء الزنبيل بفتح وبالكسر الزنبيل عرق وعرق والعرقة العصر وجمعها عرق العرقة أصل كيف تلبس العرق والعرقة وجمعها عرق والعرقة كذاك جمعها عرق كذا حكى صاحب الاقتضاء وعرقة اللي احنا قلناها هو العرقة العرقة العرقة هو كثير العراق وعرقة كذاك هون عدد الوزن مسكن يا حبيبي عمر جشمت إليك عرق الفردة تكلمت إليك وتعبت حتى عرفت فعرف كربك وعرفها سيلان مائها إذا أراد بعرق كربك بعرق حاجبها بسبرها وقيل أراد إني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق كربك وهو ما هو وقيل أراد تكلفت لك ما لم يكره أحد وما لا يكون إن القربة لا تعرف. فقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله. وفي حديث أبي الدرداء أنه رأى في المسجد عرقة فقال غطوها عنا قال الحرب أظنها خشبة فيها صورة. وفي حديث وائل بن حجر أنه قال لمعاوية وهو يمشي بركابه تعرق في ظل ناقته أي امشي في ظلها وانتبع بها قليلا قليلا. وفي حديث عمر قال لسليمان أين تأخذ إذا فدرت على المعرقة أم على المدينة هكذا روي مشددا والصواب التخفيف وهي طريق كانت قريش تسلكها إذا سارت إلى الشام تأخذ على ساحل البحر وفيها سلكت عير قريش حين كانت وقعة بدر. وفي حديث عطاء أنه كره العروق للمحرم العروق نبات أصفر طيب وطريح والطعم يعمل بالطعام وقيل هو جمع واحد عرق وفيه نحاول أخذوا العاقة السرينة أو مرمى فيه؟ أو مرمى فيه؟